الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، نستكمل بمشيئة الله تعالى حديثنا حول أقسام الواجب. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن الواجب ينقسم إلى أقسام عديدة باعتبارات متعددة، أولها باعتبار وقت أدائه، وبينا أنه ينقسم عند الجمهور إلى واجب مطلق أو موسع وواجب مقيد أو مضيق. وعند الحنفية يقسمون الواجب باعتبار وقت أدائه إلى واجب مطلق وواجب مقيد، ثم يقسمون الواجب المقيد إلى ثلاثة أقسام: واجب موسع، وواجب مضيق، وواجب ذو شبهين، وهو يتصل بالحج لا بغيره. وبينا أن الواجب الموسع والمضيق كلاهما يلزمه النية خلافا للجمهور، خلافا للحنفية الذين يقولون إذا كان الواجب مضيقا فلا يلزم تعيين النية. هذا ما انتهينا إلى بيانه في اللقاء الماضي. وهنا قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الواجب، نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الواجب الموسع. احنا قلنا الواجب الموسع هو ايه؟ الذي يسع العبادة وغيرها من جنسه، كالصلاة يمكن للمرء ان يصلي في وقت الظهر اكثر من ظهر او اكثر من اربع ركعات التي هي عدد ركعات الظهر. هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الواجب الموسع، فقال الجمهور للمكلف فعل الواجب من الصلوات في اي اجزاء الوقت شاء، في اوله ووسطه وآخره وما بين ذلك. وأنكر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هذا المعنى، وقالوا إن وقت الوجوب يختص بآخر الوقت، ولو أتى المكلف بالواجب في أول الوقت كان جاريا مجرى تعجيل الزكاة قبل وقته. يعني إيه الكلام ده؟ الله تبارك وتعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل توجه الخطاب بالصلاة للمكلف معلقا على ماذا؟ على الدلوك، سواء فسرنا الدلوك بالزوال أو فسرناه بالغروب على أحد التفسيرين أهل العلم رحمهم الله تعالى. المهم أنه علق وجوب الصلاة بالوقت، لأن الشمس هي التي تحدد الوقت، دلوك الشمس هو الذي يحدد الوقت. طيب، هذا يجعلنا نرجح قول الجمهور بأن الخطاب أو التكليف بالصلاة يتوجه للمكلف ببداية الوقت أم بآخره؟ ببداية الوقت. ولكن الشارع وسع عليه فقال له هذا وقت الوجوب، لكن لو أخرت لعذر إلى اخر الوقت او وسط الوقت او الى ما بين ذلك فلا تسريب عليك ولا حرج. لان احنا في قولنا الذي يصلي الصلاة في اول وقتها كالذي يخرج الزكاة قبل حلول وقتها، اللي احنا بنقول عليه عجل اخراج الزكاة وتعجيل الزكاة يصح، فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من العباس رضي الله تعالى عنه لعامين سابقين. لكن الصواب في هذا قول الجمهور، وان بدخول اول وقت تصبح ذمة المرء مشغولة بفريضة الوقت، يعني بالزواج تشغل ذمة المرء بالظهر، وبالغروب تصبح ذمته مشغولة بالمغرب، وبتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر تشغل ذمته بالفجر، وهو مطالب في نفس الوقت بالمبادرة والمسارعة الى فعل الخير خشية ان يحدث ما يحول بينه وبين الاتيان به، فيتعرض للإثم لا لمجرد التأخير عن اول الوقت، ولكن لحدوث هذا الشاغل الذي صرفه عن اداء العبادة في وقتها. احنا قلنا المرة الماضية ان العبادة المؤقتة بوقت يطلق فيها امرين، العبادة ومراعاة الوقت، في صلاة زائد وقتها. نعم. طيب. هل يترتب على هذا الخلاف اثر فقهي ولا لا؟ الجمهور الان قالوا ايه؟ ان بمجرد ما يدخل الوقت تصبح ذمة المرء مشغولة بالعباد، حنفي يقولوا لا، لا تشغل ذمته، بمعنى ان لا تجب عليه هذه العبادة الا اذا دخل اخر الوقت. ورجحنا قول ايه؟ قول الجمهور. لكن هل يترتب على هذا الاختلاف اثر ولا هو خلاف نظري، او كما يقول العلماء هل هو خلاف عملي، يعني يترتب عليه اختلافات فقهية في بعض المسائل بين الجمهور والحنفية، ولا هو مجرد خلاف نظري او لفظي؟ لا، هو خلاف معنوي، اي يترتب عليه اختلافات بين الجمهور والحنفية في عدة مسائل. ولهذا ذكر الزنجاني الشافعي بعض المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الجمهور والحنفية بسبب هذا الاختلاف في هذا الأصل، اللي هو التكليف يتوجه للمرء ببداية الوقت ام بنهايته. وان الجمهور قالوا ببدايته، الحنفية قالوا بنهايته. نحفظ الكلام قبل ما نخرج. طيب ايه اللي ترتب على هذا؟ اولا قال ان الصلاة تجب باول الوقت عند الجمهور وجوبا موسعا ممتدا من اول الوقت الى اخره. وقال ابو حنيفة لا تجب الا في اخر الوقت، والاداء قبله يقع تعجيلا او نقلا ثم ينقلب فرضا. وعليه اذا صلى في اول الوقت الصبي ثم بلغ في اخره تلزمه الاعادة ولا لا؟ يعني هو صلى في اول الوقت باعتبار ما اعتاد عليه من قبل انه بيصلي وهو صبي، وبعد ما صلى احتلى فدخل في مرحلة غير المرحلة التي كان الاول الصلاة في حقه مستحبة وهو صبي، والان بعد البلوغ اصبحت ايه؟ واجبة. فهل يعيب ولا لا يعيب؟ ايوه نعم، على قول الجمهور لا يعيد، وعلى قول الحنفيه يعيد. ليه؟ لان الوقت دخل عليه على قول الجمهور وهو صبي، ولما صلى صلاته ايه؟ مستحب. طيب على قول الحنفية لا، ده هو بلغ قبل اخر الوقت، فدخل عليه اخر الوقت هو ايه؟ بالغ. وهنا يلزمه التحول من نية المستحب الى نية الفرض. يبقى هو صلى بالاول بنية ايه؟ بنية الاستعداد لانه صلى لتجد عليه الصلاة. طب والوقت اصبح ايه؟ اصبح راجل، اصبح رجلا. فدخل عليه الوقت اللي هو اخر الوقت اللي تجد فيه الصلاة عند الحنفية وهو بالغ، يبقى يلزمه ان يعيد الصلاة لانه تحول من حال لا تجب عليه فيها الصلاة الى حال تجب عليه فيها الصلاة. فهو الاول نوى المستحب، هنا يلزم ان يعيد لينوي الايه؟ لينوي الفرض. واضح الكلام؟ طيب. قال المسألة الثانية ان تعجيل الصلوات في اوائل اوقاتها عند الجمهور افضل لئلا يتعرض لخطر العقاب، وقال ابو حنيفة تأخيرها الى اخر الوقت افضل. ولهذا اختلفوا في صلاة الفجر، هل التغييث بها افضل ام الاسفار افضل؟ عكست الامر. طبعا اللي قالوا على احنا بنتكلم عشان نطبق القاعده، احنا بنضرب امثله الان على القاعده بتاعتنا. الجمهور قال الوجوب يتعلق باول الوقت، يبقى الافضل عندهم ايه؟ التغليف، ان يصلي بغلس يعني اختلاط ظلام الليل بنور النهار. الحنفيه قالوا لا، الاسفار افضل. ليه؟ لانه لما هيسفر النهار يعني اقرب الى اخر الوقت، وهو اخر الوقت عندهم افضل من اوله. لكن طبعا الصواب في هذا كما قلنا رأي الجمهور باعتبارين، باعتبار ان الذمة تشغل باول دخول الوقت، وباعتبار حال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان اكثر صلاته الفجر بغلس وما اسفر الا قليلا. نعم. قال المسألة الثالثة اللي وقع فيها خلاف بين الجمهور والحنفية ان المسافر اذا سافر في اول الوقت او حاضت المرأة بعد دخول الوقت ومضى مقدار الفعل من الزمان يجب الاتمام على المسافر والقضاء على الحائض عند الجمهور، لانهما ادرك وقت الوجوب اللي هو اول الوقت، وعند ابي حنيفة لا يجب لان الوجوب لم يتحقق في اول الوقت بل في اخر. يعني ايه؟ الان واحد يريد السفر، واذن للظهر وهو في بيته لم يسافر بعد، وقعد نص ساعة مثلا او ساعة وما خلصش. لما يسافر يصلي قصر ولا تمام؟ على رأي الجمهور يتم. ليه؟ لأن الصلاة وجبت عليه تامة. هو لما كان في بلده ودخل وقت الصلاة إلا شغل ذمته بالإيه؟ بالصلاة. شغل ذمته بالصلاة تامة ولا صلاة ناقصة؟ صلاة تامة. يبقى لما يصلي في الصدر المعتبر عند الجمهور وقت الوجوب وليس حال الأداء. هي دخلت عليه وهو مقيم، يبقى وجب الاحتكام. لما سافر الوضع ما اتغيرش، يبقى يصلي ايه؟ يصلي تام. الحنفية يقولوا لا، هو واخر الوقت دخل عليه وهو مسافر ولا هو مقيم؟ وهو مشاء يبقى يصلي صلاة مشاء اللي هي القصر. قلنا عرفنا السبب ايه؟ طبعا احنا بنتكلم الكلام ده ليه؟ علشان لما تمسك اي كتاب من كتب الفقه المقارن، انا قلت قبل كده وبقول دايما مهم جدا انك تعرف سبب الخلاف بين العلماء، لانه ما تعرف سبب الخلاف هيسهل عليك معرفة الراجح من الرأي. وهنا نرجح القول الحنفي. ليه؟ لأن العبرة بوقت أداء الصلاة وليس بوقت وجوبها. أنا صفتي إيه وأنا ساعة ما كنت بصلي؟ ساعة صلاتي أنا مسافر ولا مقيم؟ فالعبرة بوقت أداء الصلاة وليس بوقت وجوبها، وده مش مخالفة للقاعدة، ولكن بنقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أنا يجوز لي إني أأخر الصلاة؟ يجوز. لا يجوز، ما هو واجب مشرح ليه؟ القضية الأول عذر أو غير عذر دي نقولها في مسألة شهود الجماعة، لكن الاصل ان يجوز لي ان اخر الصلاة. الا ايه فايدة ان احنا بنقول عليه واجب موسع؟ ما احنا قلنا واجب موسع يعني يجوز انك تأدي الصلاة في اول وقتها او في الوسط او في الاخر، يبقى هنا تقول يجوز بعيدا عن النظر الى صلاة الجماعة واجبة ولا مش واجبة، دي مش قضيتنا الوقت، انما قضيتنا ان احنا بنقول يجوز ان انا اخر. ليه؟ لان ربنا وسع علي ولا لا؟ طالما وسع علي وقال لي الوقت النهارده بيمتد من 5 دقايق او ربع ساعه لساعتين، يبقى يجوز لي ان انا اقفل العباده في اي وقت ده. طيب هنا يجوز. يبقى هنا قال ايه؟ واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. طب انا الان بعد ما تحققت او تلبست بالسفر ضارب في الارض ولا مش ضارب في الارض؟ مسافر يعني ولا مش مسافر؟ مسافر. فعلق الحكم هنا بايه؟ بحال المرء وقت اداء الصلاه وليس بحاله وقت دخول وقته. يبقى النص هو اللي جعلنا نخالف الايه؟ نخالف المسألة دي، لانه علق الحكم بايه؟ بوصل المصلي وليس باول وقت الصلاة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ طيب في حد كان بيسأل هنا؟ خلاص؟ طيب جاوبناها يعني؟ طيب خلاص الحمد لله. في هذه الجزئية؟ طيب جمع تقديم وهو مسافر، يجوز له ام لا يجوز الاول؟ يجوز. فعلى ما يجوز، فاذا وصل بلدته فقد صلى العصر وسقطت عنه، الا اذا اتى المسجد فيصلي مع الناس لئلا يتهم بنساق ونحوه، كما في حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم وجد رجلين قد اعتزل الناس في مؤخرة المسجد، قال ما منعكم ان تشهد معنا الصلاة؟ قال صلينا في رحلنا. قال اذا اتيتما مسجد جماعة وقد صليتما في رحلكما فصليا معهم تكن لكما نافلة. لكن لو روح من السفر على بيته خلاص، لانه اتى بما يجوز له ان يفعله وبرئت ذمته باداء العصر ولا لا؟ برئت ذمته. هو يريد ان يشهد الجماعة مثلا في المسجد او نزل على المسجد، يبقى بيعده ويعتبر له ايه؟ نافلة وليس فريضة. جمع تقديم. صلى جمع تقديم في بلده على امل او على نية انه سيسافر، ثم اخبر مثلا ان موعد السفر اخر، فهل يلزم ان يصلي العصر مرة ثانية؟ لا يلزم ذلك، لان المعتبر هو الشروع في السفر، ويجوز له اصلا الجمع في الحضر، ولكن لا يتخذ ذلك عادة. نعم. قال المسألة الرابعة، طبعا نفس المسألة اللي احنا ذكرناها اتكلموا على مسألة الحائض. المرأة اذا دخل اول الوقت عليها وهي طاهرة ثم تكاسلت او اخر الصلاة باعتبار ان الوقت ما زال متسع، فبعد ساعة مثلا من الظهر نزل عليها دم الحيض. لما تطهر بعد 5 ايام او 6 او اكثر او اقل تعيد الصلاة باعتبار ان ذمتها شغلت بها لدخول اول وقتها ام لا تعيدها؟ طيب الحمد لله انتوا كده فهمتوا بعض. على رأي الجمهور يلزمها ان تعيد الصلاة. على رأي الحنفية لا، ليه؟ لان جه اخر الوقت وهي عندها عذر يلزمها بعدم الصلاة. طيب الحقيقة هذه المسألة على مقتضى هذه القاعدة تسلم للجمهور، الا ان البعض قال هذا الامر مما تعم به البلوى، وعادة النساء الا من رحم الله عز وجل تأخير الصلاة طالما انها لن تشهد الجماعة، وبطبيعة الحال بتتكاسل بعض الشيء، ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء اذا دخل اول الوقت وهن طاهرات ثم اصابهن الحيض قبل دخول وقت الصلاة التالية ان يعدن الصلاة بعد الطهر، وقالوا ان القضاء لا يجب الا بامر جديد وعليه فلا يلزمها ان تعيد. لكن انا اقول هنا مسألة ابتداء هذا الكلام كلام قوي جدا، لان بالفعل لا نملك ان نلزم امرأة او رجلا فعل مباحا بما لم يلزمه به الشرع. قلنا من حقه طالما ان الوقت معاه يأخر الايه يأخر الصلاة، وهي من حقه ان يأخر، ولكن المبادرة الى فعلها في اول وقتها اولى. ليه؟ ابراء للذمة وخشية التعرض لشيء يشغلها بحيث تخرج كل الوقت وغير ذلك، هذا على الاستحباب وليس على الايه على الالزام. فمن اللي يقدر على الزامها بامر لم يلزمها به الشرع دي واحد. لكن في عندنا حاجة اسمها تضيق الوقت الموسع. سؤال، هل الوقت الموسع يمكن ان يتضيق؟ يعني احنا بنقول الوقت الموسع اللي يسع العبادة وغيرها من جنسها عدة مرات زي الصلاة. طيب هل ممكن يبقى الموسع ده في حق عموم الأمة مضيق في حق البعض؟ نقول نعم. ازاي؟ يعني واحد عارفة من عادتها النية الدم بينزل عليها يوم 5 الشهر بعد صلاة الظهر بنصف ساعة، عديتها كده من اصل اعتبار الايه اعتبار العاد، يبقى وقت الظهر عندها بايه نصف ساعة. يبقى هنا لو اقررت عن هذا الوقت واصابها الدم تبقى آثمة ويلزمها ان تعيد هذه الصلاة. ليه؟ لان اذا كان الوقت موسعا عند غيرها فهو مضيق بالنسبة لها. اذا كان الفرق بين الظهر والعصر وقت كان 3 ساعات مثلا، يبقى هي بالنسبة لها لا نصف ساعة فقط. ليه؟ لان العمل بالعادة امر واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش وغيرها محرمة وغيرها انظري قدر اقرائك. يبقى هنا امرت المرأة ان تعتبر بعادتها او تعتبر بعادتها. طيب هي عادتها ان الدم بينزل عليها بعد كل وقت الصلاة بنصف ساعة او بساعة، يبقى نقول وقتها بس ايه نصف ساعة او ساعة، وممكن غيرها يكون ثلاث ساعات زي ما قلت. واضح كده؟ ده حال واحد. تاني مثلا يعني عافانا الله واياك، اصاب حدا فحكم عليه بالاعدام او بالقتل، قتل نفسا بغير نفس ظلما وعدوانا، وطلب اولياء الدم القصاص منه، واعلم ان القصاص او القتل هينفذ الساعة 2 الظهر يوم كذا، يبقى وقت اخر وقت الصلاة بالنسبة له ايه؟ ساعتين. ده مش ساعتين بالضبط، يعني قبل ساعتين بوقت يسمح له باداء صلاة الظهر كلها. يبقى ده اللي احنا نقول عليها ان ممكن الوقت الموسع ايه يتضيق في حق بعض المكلفين. فبفرض هنا اولياء الدم عفوا عنه، هو خلاص بمجرد ان هو اتى الى موضع القصاص ووجدوا ان الحاكم هيطبق عليه حد الله عز وجل وهيقتله، قالوا له خلاص عفونا عنه او قبلنا باخذ الدية او نحو ذلك، واصبح طليقا. يعني بنقول ايه؟ عاد الى الحياة مرة ثانية. حكمه ايه؟ ما كانش صلى، آثم بالضبط مثله مثل الذي اخر الصلاة حتى خرج وقتها الموسع، زي اللي ما صلاش الظهر حتى دخل وقت العصر. ليه؟ لان العبرة في اخر الوقت، دلوقتي اخر الوقت دخل عليه بعد نص ساعة هيموت وما صلاش، يبقى آخر. زي اللي دخل عليه وقت العصر ولم يصلي بغير عذر. فهنا بنقول اذا كانت المرأة تعلم من عادتها السابقة ان الحيضة يصيبها في وقت معين بعد دخول وقت صلاة، فلا بد ان تبادر باداء الصلاة التي يأتيها الحيض بعدها مباشرة في اول وقتها. هي عارفة ان الحيض بيجيلها بعد العصر، اول ما تبدا صلاة العصر تبادر الى صلاة العصر خشية ان يصيبها الحيض فتحرم من هذه الصلاة وتدخل في خلاف اقضيها بعد ما اتطهر ام لا اقضيها. يبقى خروجها من الخلاف هنا تعمل ايه؟ على قول الجمهور تعبها، لا سيما اذا قصرت او تكاسلت عن اداء الصلاة في اول وقتها، وهذا مستحب لها ولغيرها، الا اذا كانت تعلم من سابق حالها ان الدم يأتيه بعد دخول جزء من وقت صلاة ما، فتبادر باداء هذه الصلاة في اول وقتها. زي ما قلت هي من حديثها ان العادة بتقلها يوم 5 في الشهر بعد صلاة الظهر بساعة، هنا تبادر بصلاة الظهر بمجرد يعني هي تنظر، فاذا لم تجد الدم تصلي صلاة الظهر في اول وقتها، لان ممكن يجيلها بعد ايه؟ بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة، بعد كذا، لان العادة جارية بان الدم بيجيلها في هذا الايه؟ في هذا الوقت، والعادة معتبرة. يبقى هنا دخلت في حكم الواجب المضيع وليس الواجب الايه؟ الموسع. دخول الوقت. العبرة بدخول الوقت. والاذان ما هو الا اعلام بدخول الوقت. فبمجرد ما تسمع الله اكبر يبقى ده ايه؟ علامة على دخول الوقت. اما ان اخر الاذان يبدأ الانسان يصلي او كذا، لا، العبرة بدخول الوقت، دخل او لما يدخل. لا هو الاصل احنا نقول عليها ايه؟ نقول عليها العادة الشهرية. يبقى الاصل في النساء العادة المتكررة ان الدم بيجي لها في وقت معين من كل ايه؟ من كل شهر. لكن مفيش مانع ان ممكن تبقى بيقولوا عليها متحيرة، عادتها بتجي لها مرة اول الشهر، مرة في نص الشهر، مرة كذا، مرة بتجي لها على 20 يوم، مرة بتجي لها على 15 يوم، وممكن تكون مبتدئة مش عارفة ان العادة لا تعرف الا بعد ايه مدة، وتتأكد المرأة ان الدم بيجيلها في هذا الوقت من كل شهر، فهنا نقول عادة ايه عادة شهرية. وممكن الدورة تحتل باسباب معينة كمثلا ادوات منع الحمل او وسائل منع الحمل او غيرها بتعمل اختلال في الدورة. وطبعا ده مش بابنا الان، ولكن نقول اذا كانت صاحبة عادة، احنا كلمنا على مين؟ على صاحبة العادة المتكررة التي علمت يوم عادتها ووقت اتيان او نزول الدم عليها، هنا تبادر باداء الصلاة في اول وقتها خشية ان يصيبها الدم بعد زمن قليل، فتحرم من اداء هذه الصلاة وتدخل في دوامة الخلاف الفرعي اعيد بعد الطهر او لا اعيد. دليل اللي احنا ذكرناه تضايق الوقت، ولا انت عايز الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم على رجل باعدام ثم عفي عنه فلا ولم يصلي فقد اثم، يبقى ده الجنود بعينهم. القضيه ليست كل مساله ان انت تقول عايز دليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم او قال الله تعالى. نتكلم الان هذا رجل علم ان اخر وقت يسمح له فيه بالصلاه وكذا ثم اخر الصلاه، ده لا يأثم؟ فلا كلام الفقهاء امال عدد الخصوص فقه بنعمة عشان ايه؟ عشان كل مسألة اقول لك فقه رسول الله قال الله يبقى مفيش داعي لخصوص فقه وغيره. فالأدلة ليست نصوص فقط ولكن في نصوص، في اجماع، في اجهاد او قياس، في مصالح مرسلة، في كذا الى اخره. الامر الرابع اللي ترتب على اختلاف الجمهور مع الحنفية في اول الوقت واخره، ان قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفارات تجب وجوبا موسعا عند الشافعي رحمه الله وعند ابي حنيفة رحمه الله تجب على الفور وجوبا مضيقا. الامر الخامس ان الحج يجب عند الشافعي وجوبا موسعا يسوغ تأخيره مع القدرة عليه وعند ابي حنيفة يجب مضيقا على الفور. طبعا رأي ابي حنيفة هنا مقدم، ليه؟ لان الله عز وجل جعل وقت وجوب الحج وقتا واحدا اللي هو الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت لو استطاع اليه سبيلا. اذا تحققت الاستطاعة وهو في زمان الحج يلزم ان يحج، لان القاعدة الاصولية وسيأتي بيانها ان شاء الله في الحديث على الاوامر ان الامر يجب امتثاله على الفور على الراجح. الامر يجب امتثاله على الفور الا اذا وزع الشرع على المكلف، فعندئذ نقول ان اتى به في اي وقت من هذا الوقت الموسع فلا حرج عليه ولا تكذيب عليه. لكن هنا الله عز وجل ما علق الحد بوصف وحصل الوصف يبقى ده هنا لابد من الامتثال والمبادرة الى الاداء لتحقق الوصف وهو الاستطاع، الا اذا وجد مانع شرعي او عذر شرعي او نحو ذلك. طيب ايضا يتعلق بمسألة الواجب المؤقت، مسألة الأداء والقضاء والإعادة. طبعا هذه تتعلق بالواجب الموسع. ليه؟ لأن الإنسان إما إن هو يأتي بالعبادة في وقتها المحدد فيسمى إيه؟ أداء، وإما أن يأتي بها في وقتها المحدد بخلل فيها يقتضي إعادتها فيصليها ثانية. يبقى ده إيه؟ إعادة. لانه صلاها في الوقت لمشوغ. يعني مثلا واحد صلى الظهر وكان غير متوضئ لكن نسي انه لم يتوضا وصلى الظهر ثم تذكر بعد ساعة او بعد اثنين المهم في الوقت وصلها ثاني قال على ايه؟ اعاد. طيب خرج الوقت صلها بعد خروج الوقت نسميه ايه؟ قضاء. يبقى هنا مسألة الاداء والقضاء والاعادة متعلقة بالواجب المؤقت فالوقت هو الزمان المقدر للعبادة شرعا موسعا كان او مضيقا فاذا اتى المرء بالعبادة في وقتها المعين فقد ادى ما عليه فيسمى اداء وان اداها بخلل فيها ثم صلاها ثانية في الوقت فاعادة وان صلاها بعد الوقت فقضاء لكن طبعا يشترط لكي تحسب الصلاة اداء او اعادة ان يؤتى بركعة على الاقل منها في وقتها فاذا اتى مثلا تكبيرة الاحرام لصلاة الظهر ثم اذن للعصر يبقى صلى ايه قضاء لابد من يدرك ركعة كاملة عشان نقول ده ايه اداء او اعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح والناظر في امور التشريع المتعلقة بالصلاة في الجماعة وغيرها يجد ان الشرع لم يعتد باقل من ركعة يعني مثلا في الجمعة من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى خلاص تحسب لو ايه جمعة طيب ان ادرك اقل من ركعة يصلي ايه اربع ركعة وهنا ايضا من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس من العصر يعني فقد ادرك الايه العصر يبقى هنا الشارع لم يعتد باقل من ركعة وده يرجح قول بعض اهل العلم بان الجماعة لا تحسب ولا يعتد بها الا اذا ادرك ركعة كاملة خلافا لقول الجمهور ان الجماعة تدرك ولو بالتشهد طيب ذكرنا احنا قبل كده مسألة هل القضاء يجب بامر جديد ام لابد من هل القضاء يجب بالامر الاول ام لابد من امر جديد زي ما قلنا الوقت مسألة واحد ترك الصلوات مدة ثم تاب وانا هل يلزم ان يقضي هذه الصلوات بعد ذلك ام لا يلزم طيب عموما هذه المسألة سنبحثها فيما بعد لكن هي مسألة خلافية فالجمهور على انه يقضي والحنفية لا يقضي لكن سبب الاختلاف ايه هو المفروض ان الجمهور هم اللي يقولوا لا يقضي ليه لان الجمهور قالوا ان القضاء لا يجب الا بامر جديد طب فين الامر الجديد طيب دعوه ده من ادلة القائلين بعدم وجوب القضاء قالوا ليه نعم هو ده يبقى هنا الجمهور القاعدة مشى عند ان واحد امر بعبادة معينة في وقت معين ثم تعمد ترك هذه العبادة حتى خرج الوقت، لا يلزم بالقضاء الا بامر جديد. يعني الله عز وجل مثلا قال ايه؟ اقيموا الصلاة، ده امر باقامة الصلاة، لكنه قال في اية اخرى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، او اقم الصلاة لبلوغ الشمس، فامر بالصلاة وبمراعاة الوقت. طب لو خرج الوقت؟ هنا الحنفية يقول اذا فات احد المطلوبين لزم الاخر. يعني من بلد يقول ايه؟ نص البلد ولا البلد كله؟ ده كده يعني عندهم ولا خلاص قضي هو مأمور بحقين، فاتت حاجة يبقى ياتي بالايه؟ بدل ما يبقى رقم الاثم عليه يبقى ياتي بنص الواجب، بدل ما يترك الواجب كله. الجمهور قالوا لا، لابد ان يوجد امر، لان ربنا لما امر بعمل في وقت معين يبقى فيه حكمة من وراء الامر بهذا العمل في هذا الوقت. بالضبط زي واحد اتى بنص الصلاة وترك نصها، تحسب واحد صلى اربع، بدل ما يصلى اربع ركعات قال خلاص احنا صلى ركعتين خلاص كفايه، وانا احسن من غير اللي ما بيصليش خالص. ينفع فهم قالوا كده، اعتبروا ان الصلاة وقتها حاجة واحدة زي الصلاة ام ايه؟ اربع ركعات او ثلاث ركعات، لو اتى بنصها يبقى لا يحسب له حاجة. يبقى هنا لو صلى خارج الوقت يبقى كأنه صلى نص الصلاة وترك النص الباقي، لا يحسب له شيء. والكلام ده صحيح من جهة الاصول، لكن هنا لما قالوا يلزم القضاء قالوا ان الدليل عندنا ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى. وهنا النزاع ان الحديث ورد في باب الصوم وفي باب الحج، العبادات لا يقاس بعضها على بعض، عشان كده رجع الشيخ ابن تيميه ان هو لا يلزمه الايه؟ لا يلزمه القضاء. اخونا ذكر حديث من نام عن صلاه او نسيها فليصلحه، ده من ادله الجمهور ان القضاء لا يجب الا بامر ايه؟ جديد. لانه لو يجب ان هو يصلي الصلاه حتى لو خرج وقتها سواء بعذر او بغير عذر لم يكن هناك فائده من قوله من نام عن صلاه او نسيها فليصلحه، انه كده كده ايه؟ هيصليه. يبقى لما حدد هنا النوم والنسيان علم ان القضاء لا يجب الا لامر جديد، والامر الجديد هنا بالنسبه للنائم او النائم او الناس ايه؟ هو الحديث الذي معك. يبقى نقول هنا الجمهور قاعدتهم منضبطة، وهي ان القضاء لا يجب الا بامر جديد، ومسألة إلزام الجمهور أو إيجاب الجمهور لقضاء الصلوات الفوائد إنما هو بدليل قوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. أما على قول الحنفية اللي بيقولوا إن الأمر أن القضاء لا يجب لأمر جديد، فيجب عندهم إيه؟ إعادة الصلاة. فهنا اتفقوا مع الجمهور مع اختلافهم في القاعدة. ليه؟ لان الجمهور رأوا ان في عندنا دليل وهو دين الله احق ان يقضى، فالزموا من ضيع الصلوات مدة ان يعيدها. والحنفية قالوا لا، هو ملزم او واجب عليه الصلاة، فان خرج وقتها هي لسه باقية عليه ايضا، او ما زالت باقية في ذمته وذمته مشغولة بها ويقضيها سواء امر بالاعادة او لم يؤمر. اللي قالوا طبعا بعدم وجوب القضاء قالوا ان هذا دليل لا يصلح للالزام، لان ورد في بعض العبادات والعبادات لا يقاس بعضها على بعض، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولم يامر بقضاء الصلاة، فهذا فارق بين الصلاة والصوم فلا يقاس احدهما على الاخر. هذا قياس فاسد. ماشي شو طبعا هم ذكروا 20 دليل، لكن هي اصح الادله واقوى الادله هو اللي ذكرناه، والا مش كل دليل يذكر يصلح للاحتجاج او يصلح للحجيه. ليه؟ لان في قاعده فقهيه، اذا كان جنس ما ارتكبه المكلف محرما فلا كفاره عليه فيه. اكثر اكثر يعني مثلا في عندنا محرمات، في محرم لذاته وفي محرم لعارض، فهنا من ارتكب المحرم الذاتي هذا ارتكب جنس محرم فلا كفارة عليه فيه، بخلاف من اتى بشيء محرم لامر اخر. فصاحب العذر الله عز وجل يخفف عليه، ولا من ليس عنده عذر ايهما اولى بالتخفيف؟ صاحب العذر. فكيف يقاس صاحب العذر او كيف يقاس من ليس له عذر على من له عذر؟ واحد تعلم ترك الصلاة بلا عذر نقول له صليها ويبقى كده رفع الاثم عنك، لانه في الحديث الاخر قال ايه؟ ليس لها كفارة الا ذلك. فهنا لا يقاس المعذور او غير المعذور على مين؟ على المعذور، ولا لا؟ ولذلك مثلا هل ابو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال من افطر يوما من رمضان عامدا لم يقل عنه صيام الدهر وانصامه، ده مدلوله ايه؟ طب واحد قضى افطر لعذر يقضي ولا بيقضيش؟ وتبرأ ذمته بهذا القضاء ولا لا؟ تبرأ ذمته. يبقى هنا الصحابة فرقوا بين متعمد الفرج غير عذر والمعذور في الفرج. يبقى كيف نسوي بينهما؟ لا نسوي بينهما، لان لما يترك الانسان بغير كفارة ظاهرة اعظم في الزجر من ان احنا نقول له في كفارة، وبالتالي يضمن ان الانسان ده قد ايه؟ غفر ولا لا؟ يبقى الان الكفارات تجبر الايه؟ الذنوب. زي ما بنقول الحدود كفارات ليه؟ لأهله. يبقى لما يأتي بالكفارة كأنه ما وقعش في هذا الخطأ. فلما نقول للتاري اقضي زي الاولاني، نقول للمعذور اقضي مثل، او نقول لغير المعذور اقضي مثل المعذور، يبقى كأننا ايه؟ سوينا بينهم وفهمنا ده ان ذنبه غفر، وفهمنا كان ايضا ان ذنبه غفر. فهذا طبعا بعيد في الحديد. اتكلمنا عن مسألة هل يتضيق الواجب بالموسع ولا لا وذكرناها. طيب هنا مسألة، نفترض ان زي ما قلنا المرأة التي تعلم ان عادتها تأتيها مثلا الساعة 2 الظهر من يوم 5 في الشهر، فقلنا اخر وقت صلاة بالنسبة لها ايه؟ الساعة 2. طب افرض اتأخرت وجي الساعة 2 او 2:30 وما اصابهاش الدم وصلت في الوقت ده، تبقى صلاتها قضاء ولا اداء؟ تبقى اداء مع الاسم. ليه؟ لان هو العبرة بالوقت اللي الشرع حدده. اما ظن المكلف فهذا يوقعه في الاسم، ولكن صلاته تعد اداء. قال الغزالي قلت واختلف العلماء في فعل مثل هؤلاء بعد اذن في الوقت كان عفى اولياء الدم او لم يأت الحيض، فقال الباقلاني انه يقع قضاء لانه اوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا ولذلك عصى بالتأخير. وقال الغزالي انه يقع اداء لانه وقع في وقته المعين بحسب الشرع، واما ظنه فقد تبين خطأه فلا اعتبار به، وهذا اظهر لان غاية ظن المكلف انه اوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي تبقى فيه حياته او يخلو من العذر، فلا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الاصل، ولكنه كالذي صلى الصلاة في غير وقتها في الإثم فهي أداء مع الإثم على ما سبق بيانه في معنى الأداء. هذا ما يتعلق بمسألة الواجب من جهة وقته، ونستكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل بقية أنواع أو أقسام الواجب باعتباراته الأخرى من جهة التحديد والتعيين ونحو ذلك. نعم. ثاني مسألة. لم تصلي ودخل عليها الوقت. نحن قلنا الأصل من بها هذه مسألة خلافية أصلا، هل يجب على القضاء ولا لا يجب على القضاء؟ ما نقول هو خروجا من الخلاف ان هي اذا علمت ان الدم بيجيلها في هذا اليوم تبادر باداء الصلاة قبل ان يصيبها الدم. وده وقتها وخروجا من الخلاف. ان لم تصلي فتقضي احتياطا. وهذا ما رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني في عندنا نص اوجب شيئا وترك هذا الشيء بدون فعل، زي ما قلنا اقيموا الصلاة او اقيموا الصلاة لبلوغ الشمس، يبقى ده اوجب علينا الصلاة في الوقت ده. طب انا ما صليتش في الوقت ده، اقضيها لهذا الخطاب نفسه ولا لابد للخطاب ده يقول لي اقضي الصلاة اللي فاتتك بعد خروج وقتها؟ لابد من خطاب جديد يقول لي اخذ الصلاة اللي فاتتك، لان الخطاب الاولاني تعلق بحاجة معينة اصلي الوقت ده. طيب انا ما صليتش في الوقت ده، يبقى لابد من نص تاني يقول لي اخذ الصلاة دي، زي ما قلنا النائم والناسي ما صلاش في الوقت. فجاله النص الجديد قال له ايه؟ من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. يبقى الخطاب النائم والناسي الخطاب موجه له ولا مش موجه؟ اقيم الصلاة موجه له، لكن لعذر النوم والنسيان في الخطاب الجديد قال له لما تفتكر او تقوم من النوم ايه صلي. ده معنى الخطاب الجديد والخطاب القديم. يبقى الخطاب القديم هو الذي اوجب ذات الفعل، والخطاب الجديد هو الذي يقضي بقضاء هذا الفعل بعد خروج وقته. ليه؟ اي قولين؟ لا، القاعدة صحيحة في قضاء الصلوات. قلنا النزاع الآن في دلالة ما ذكره الجمهور، دين الله أحق أن يقضى، هو نزاع في دلالة هذا الحديث. بعضهم قال دعام حق الله أو دين الله أحق أن يقضى يشمل الصلاة والصوم والحج وكل عبادة تركها الإنسان حتى خرج وقته، والبعض الآخر قال لك لا لا لابد من مراعاة مناسبة الخطاب. الحديث ده قال في ايه؟ قال في الصوم، والصوم لا تقاس عليها الصلاة بدليل ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فلا يصلح دليلا. اذا النزاع مش في القعدة، ولكن النزاع في وجه الدلالة من الحديث او الادلة اللي ذكرها الجمهور لايجاب القضاء بعد ده. هي مسألة خلافية. ايه؟ يقول اختلاف سائغ. نعم اختلاف سائغ، لان مبناه على الاختلاف في فهم النص او في فهم النص. الاولى ان يقضيها ولكن لا نلزمه بقضائها. يقبل ايه؟ يقبلها ولا يذكرها ليه؟ يقبلها، يعني معناه ان انا اصليها ربنا يقبلها. طيب وقبطها خلاص. احنا بقول اصل هو ده القول، القول بعدم ايجاب القضاء ايسر. فين؟ لا، التوبة تجب ما قبلها، لان هم استدلوا باحاديث التوبة تجب ما قبلها. فده راجل الان على احد القولين. لو قلنا ان تارك الصلوات كافر، فالكفر يجب ما كان قوله، ولم نعلم ان الشرع كلف كافرا بعبادات لم يكن قد فعلها حال كفره بعد اسلام. يبقى هنا الكفر الاسلام يجبه بما كان فيه. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعلى القول بانه ليس بكافر يجي هنا الخلاف، هل القضاء يجب بامر جديد ولا بالامر القديم؟ طيب ومع ذلك حتى لو قلنا بانه ليس بكافر في توبة، والتوبة تجب ما قبلها كذلك. فاللي قالوا بعدم القضاء اعتمدوا على هذا ان التوبة تجب ما قبلها، والرجل ده سواء كان كافر او عاصي تاب، فلا نلزمه بما كان قبل التوبة ولكن نلزمه بما سيكون بعد التوبة. لا ما قلنا فيها خلاف الحنابلة انه كافر خارج عن الملة. هل هناك صلاة تسمى بصلاة التسبيح وهي خاصة بالتسبيح اي يسبح في القيام كذا وكذا تسبيح؟ نعم، هذا حديث ثابت بسند حسن في صحيح سنة الترمذي وغيرها، ان النبي صلى الله عليه وسلم علم عمه العباس هذه الصلاة المعروفة بصلاة التسبيح، وحديثها حسن على الراجح. قال شيخ الاسلام من التابعين قد تلقوا التفسير عن الصحابة وقد يتكلمون فيه ببعض الاستنباط، وهذا يحدث في بعض التفسير وليس كله، كما انهم تلقوا عنهم على علم السنة ويتكلمون في مش عارف السنة بالاستدلال والاستنباط. اقول فاذا كان الامر كذلك وقد حدث التلقي من التابعين للتفسير وعلم السنة من الصحابة، فما الداعي للاستنباط والاستدلال اذا كان الصحابة قد لقنوهم هذه الامور وفهم الصحابة مقدم واولى، وهذا امر واضح معروف من الصحابة. واذا اخي بارك الله فيك، هل كل ما احتاجه التابعون من فقه وفتاوى واستنباطات يستوعب ما يحتاجه من جاء بعدهم؟ اللي كان بيحتاجه التابعون مسائل محدودة، كل عصر وله حوادث جديدة ومستجدات مختلفة. فلو قلنا ان الصحابة استنبطوا، طب ما انا هعكر عليك وقولك طيب الصحابة استنبطوا ليه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ما في القرآن يبقى الصحابة ما كانوش استنبطوا اصلا، واذا كان الصحابة استنبطوا معلم التابعين يبقى ما كانش للتابعين ان هم يستنبطوا. طب اذا كان التابعين استنبطوا يبقى من بعد التابعين من حقه ان هو يستنبط على قواعد مين؟ قواعد من سبقهم. ثم ان احنا لماذا نبعد او نبعد كثيرا؟ الله يقول ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطونه منهم هذا اباحه او دلاله على جواز الاستنباط في كل عصر، لان اولي الامر هم مين؟ العلماء والامراء في كل عصر. يبقى فلو ولو ردوه الى الرسول، لان مع الرسول ما حدش يستنبط تاني، لان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وبعدين ايه؟ واولي الامر منهم. يبقى في كل عصر في اولو امر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اللي هم مين؟ اولي الامر منهم. يبقى هنا النهارده لو في علماء مسحوا يستنبطوا ولا لا؟ استنبطوا بدلاله الايه، واقول بعباره الايه ومنطوق الايه، لكن هذا الكلام كلام فارغ. والا فطبعا يقال بان الشرع ما كانش من حقه يستنبط، وابو حنيفه ما كانش من حقه يستنبط، واسحاق بن راهويه ما كانش حقه يستنبط، ومن جاء بعد. لكن يا جماعة مسألة الاجتهاد هذا لها اصولها، مش كل واحد يستنبط طبعا، ولكن لها اصولها. فمن حصل الآلة من حقه ان يستنبط، ومن هنا نقطع بان الشريعة صالحة لكل الشريعة صالحة لكل زمان باعتبار ايه؟ استعارة اصول الشريعة ومبادئ التشريع العامة لكل مسألة تجد في حياة الأم. ومن هنا كانت أهمية علم أصول الفقه وقواعد الفقه ونحو ذلك، لأن الحاجات اللي احتاجها الصحابة في اضعفها استجد في حال او في حياة التابعين واضعف اضعفها استجد في حياة اشجاع التابعين. فلو قلنا نقف على النصوص فقط فالنصوص متناهية والحوادث غير متناهية. فلا بد من الحاق بعض المسائل بايه المسائل اللي ما حصلتش بالمسائل اللي حصلت قبل كده. نتكلم حتى بالعامية هو لكي نفهم الكلام. النهارده مسائل البورصه واللي بيحصل فيها تقول لها ما تتكلموش في احكام البورصه لان ما كانتش موجوده على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. طب نعمل ايه؟ البنوك واللي بيجرى من وراها واللي جاي منها ما نتكلمش برضه فيها؟ اللي كذا اللي كذا اللي كذا هتلاقي يقول لك طب امال فين بقى اليوم اكملت لكم دينكم؟ ده احنا ثلاث ارباع معاملاتنا مش منصوص عليها في الكتاب والسنه. يبقى فين ما قربنا في الكتاب من شيء؟ يبقى عندئذ يتهم الكتاب والسنه بالقصور والنقص وتبقى طمة اخرى. ولكن احنا بنقول ان الاحكام الشرعية بينك بطريقين. الكثير منها بطريق القواعد الاجمالية والمبادئ العامة. وقليل جدا اللي بين بالتفصيل. يعني الاحكام جاءت القرآن على طريقين. طريق الاجمال والتقعيد والتأصيل. ليه؟ لكي نلحق كل ما يجد في حياة المسلمين بما يشابهه من هذا الايه المجمل او هذا التأصيل او هذه القاعدة او حيلة. وقليل جدا اللي يصعب تفصيله اللي يجيب مفصل زي مثلا المواريث. فنجد هنا حكمة التشريح ان هو بيضع لك قواعد عامة لكي تسير على هديها وتستنبط من خلالها كل مسألة يحتاجها المسلمون بعد ذلك. ومن هنا نقول ان الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. يقول لماذا وضعت القواعد الاصولية ما دام ان كل قاعدة لها دليل؟ اذا لماذا لا نكتفي بالدليل؟ الله المستعان. ونفس الكلام اللي قلته يعني في فرق بين قاعدة ودليل. الدليل متعلق بمسألة لكن احنا نريد احكام مسائل. فالقواعد الاصولية هي اللي بتطبق على الدليل من خلال التطبيق ده نعرف الاحكام. انا قلت الكلام ده قبل كده ان عندك نصوص. النصوص وحدها لا تغني. ولذلك انا اقول دايما ليست العبرة بمعرفة الدليل ولكن العبرة بفقه الدليل. كم من اناس ضلوا بسبب ايه؟ معاهم ادلة ولكن فهموها غلط. فضلوا واضلوا. هو الخوارج ده اللي بيكفروا المسلمين. معاهم ادله ولا معاهم شيء؟ معاهم ادله ولكن انحرف فهمهم فكفروا المسلمين. والمرجع الذين اخروا العمل عن الايمان معاهم ادله ولا معاهم شيء؟ معاهم ادله لكنهم فهموها على غير الفهم الصحيح فضلوا واضلوا. اذا القضية ليست في الدليل لكن القضية ايه؟ فقه الدليل. فالقواعد الاصولية بتساعد على فقه الدليل ومن غيرها لا يمكن ان يفهم النص او الدليل الفهم السديد. اقول قلت قبل ذلك في مسألة المرور بالارض الفضاء التي يملك للغير ان ينظر في اصحاب الارض هل يتدرب معنويا بالمرور. فاذا كنت اريد ان امر بارض لها تلك الهيئة ولا اعلم ان صاحبها يتدرب معنويا ام لا هل امر ام لا مع العلم بانها مفتوحة وقد يلقى فيها اي شيء. هذا مجرد انها مفتوحة ولم يحطها صاحبها بصور ونحوه فهذا اباحة له باستعمالها او اباحة منه لها باستعمالها. سمعنا ان الشيخ مقبل رحمه الله ينكر القياس والاجماع فكيف نرد؟ هذا كذب. على الشيخ مقبل عليه رحمة الله. الشيخ مقبل كان يعتد بالإجماع لا سيما إجماع الصحابة، وهذا يعني مذكور عنه كثيرا، لكنه كان يعني ينكر التوسع في استعمال القياس، ما كان ينكر القياس بالكلية، ولكنه كان ينكر التوسع في القياس، لأن لا شك أن التوسع في القياس هيولد إيه؟ زي واحد بتكلم، واحد بيتكلم اكتر منه، ايهما اقرب الى الخطأ؟ ها؟ بس يعني كثرة الكلام تؤدي الى الخطأ، هكذا كثرة القياس تؤدي الى القياس الفاسد. فاللي كان بينكر الشيخ مقبل عليه رحمة الله هو التوسع في القياس، وإلا فله مسائل كثيرة استدل فيها بالقياس. صحيح انه كان بيعظم شأن كتاب الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم رحمه الله، وطبعا معروف ان ابن حزم كان بينكر القياس، ومع هذا استعمل القياس في عدة مسائل. ابن حزم نفسه لانه عشت حالة جماعة. ثم ان حتى نفترض ان الشيخ مقبل او ابن حزم او جمهرة من العلماء انكروا القياس، والنبي صلى الله عليه وسلم اثبته، يبقى الدليل حاكم على الكل. يعني دايما اقول اعرف الحق تعرف اهله، وقد يذل العالم في مسألة او مسألتين او اكثر او اقل، ولا يطرح علمه بسبب هذه الزلة. لكن الذي اعرفه ويعني استيقن منه ان الشيخ مقبل عليه رحمة الله كان يحتج بالاجماع، وطبعا الذين لا يحتجون بالاجماع هم الخوارج والمعتزلة ومن سار على ضربهم في مثل هذه الايام. واما القياس فكان ينكر التوسع في القياس ولا ينكر القياس كله، اللي هو مين اللي انكر الاجماع؟ يا راجل تغير اسمع كده، نايل الاوطار هتلاقيه في اكثر المسائل يقول وقد انعقد الاجماع على كذا وقد انعقد الاجماع على كذا. لا لا لا، هو اللي تعرف ارشاد الفحول كعادة الشوكاني في فقه ياخذ من ابن حزم، فكانت تتصرف بعض الفقرات الى كلام الشوكاني من ابن حزم تشعر بذلك، ولكن ليس هذا بصحيح. اذا جرحت وكان جرح ينزف دما سواء كان كثيرا ام قليل، وحانت الصلاة فكيف اصلي كذلك؟ وايضا عند الصلاة قد يصيب ثوب دما وهو نجس، من قال انه نجس؟ الابتداء ثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يطرب دما لما طعنه ابو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، اكمل بعض صلاته حتى سقط من التعب والاجهاد، واستخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى به المسلمين. وثبت هذا عن جماعة حتى قال البخاري عليه رحمة الله نقلا عن الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. اوف ان المسلمين كانوا يصابون بجروح غائرة وغير غائرة في حروبهم، ومع هذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة او الخروج للغسل، والدم الخارج من البدن ليس بنجس، انما النزاح في الدم الايه؟ الدم المسفوح. ما هي السن للبنت التي يحرم عندها لمسها او المزاح معها او الكلام معها اذا كانت تشتهي او تشتهى؟ لان ممكن تكون بنت عندها 8 سنوات وما شاء الله عروسه، يعني تلفت اي نظر، فليست القضيه بالسن، ولكن العبره بالفتنه بها وافتتانها بغيرها اذا كانت تشتهي او تشتهى. ما معنى خلاف معتبر او قول معتبر؟ اذا كان مبناه على فهم الادلة والاختلاف في تطبيق القواعد الاصولية والفقهية. اما اي خلاف يصاب النص او اجماع فهذا هو الخلاف الغير معتبر. باختصار، ما هي الاستطاعة التي يمكنني بها الواجبات واريد التوضيح، وما هي الدرجة التي عندها اقول اني فقدت الاستطاعة فلا يلزمني القيام بالواجب في ذلك الوقت؟ انت ادرى الناس بنفسك، بل الانسان على نفسه بصيره. لما ولذلك يعني العلماء رحمه الله تعالى لم يرتبوا على ترك الجهاد عقوبه دنيويه. ليه؟ لان لا يستطيع انسان ان يقطع بان فلان مستطيع او غير مستطيع، لان قد يكون مستطيع في الظاهر لكن في الباطن غير مستطيع، فوكل ذلك الى ضميره ورقابته لرب عز وجل. انما اي يعني كيف نضع حدا لم يضع الله تبارك وتعالى حياتي ان شاء الله في المرة المقبلة في الواجب المحدد وغير المحدد، فباستطاعة امرها مردود الى المرء نفسه. وده لا يستنكر. ليه؟ لان زي ما قلنا بل الانسان على نفسه بصيرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هند تشكو شح سفيان رضي الله تعالى عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لا خذ 100 ولا 200 ولا 300 وتركها امام ايه؟ امام ضميرها ورقبتها لله عز وجل، لانه لا يعرف كم تحتاج من المال. وهل ده يكون في تضييق عليها ولا توسعها ولا اسراف للمال ولا ايه بالظبط؟ قال خذي ما يكفيك وحطها امام المسؤولية. ما حكم الذين يتخلفون بعد عمر رمضان لاداء الحج؟ انا سألت شيخ الدماغ عليه رحمة الله في هذه المسألة فلم ينكرها. وهذا الاصل، ان البلاد بلاد مسلمين، فاذا كان هناك ولي الامر يعني يلزم ببعض اشياء او نحو ذلك فهذا لا يمنع من صحة العبادة. حكم المسبحة يراجع في ذلك ما كتب الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله تعالى في كتابه تصحيح الدعاء، فقد بين ان لها اصلا دينيا عند بعض اليونان وغيرهم، فالعمل بها او التسبيح بها يدخل في باب الابتداع من هذا الباب. طبعا وكتب فيها اكثر من 70 صفحة يعني طبعا ولو اظنها طبعت كرسالة مستقلة، لكن هي موجودة في ضمن مقالات للشيخ في كتابه تصحيح الدعاء. هل رأي الاحناف في موضوع النكاح ضعيف ام صحيح؟ موضوع ايه؟ لا ضعيف طبعا، مردود كمان مش ضعيف فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. هل يجوز ان المرأة السيد تأخذ غير ابوها؟ هكذا قال، يعني غير ابيها وليا لها بسبب عدم موافقة ابيها على الزواج مثلا تأخذ عمها. الولاية ليست الى المرأة ولكن الولاية الى الشرع. الشرع هو اللي حدد الولاية مش المرأة. ولذلك من الخطأ البين ان الجماعة المأذون يعني يقول لي يا فلان اللي هم الشهود روح شوفها وكلت مين. هي ملهاش علاقة بالمسألة دي بالمرة، ان الشرع هو اللي حدد الولي مش هي اللي تختار الولي. فاذا علق الشرع صحة النكاح على وجود الولي فلا يعدل عن الولي الاقرب بحال الا بعذر شرعي، حتى مع صحة ولاية الاخير. يعني مثلا العم ولي يصلح ان يكون ولي، الاخ يصلح ان يكون ولي، الجد يصلح ان يكون ولي، لكن لا يجوز العدول الى الابعد مع وجود الاقرب. الاقرب هو اللي من حقه يوكل غيره مش اللي توكل بقى. يعني مثلا الاب ممكن يوكل اخوه الكبير احتراما له او يوكل ابوه يوكل اباه، انما هي ملهاش في هذا الامر شيء غير ان هي تستأمر، فان اذنت فليس لها ان هي تقول فلان ولي او فلان مش ولي. طيب الولي الاقرب تعنت، لا يجوز لها ان تعدل الى الولي الابعد الا باذن من القاضي الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجر او فان اختلف فالسلطان ولي من لا ولي له. مش هي تبقى عايزه تتجوز على مزاجها، ابوها يرضى تقوم راح لعمها يجوزها وتحدث عداوه لا تكاد تنتهي بين الاب والعم، هذا لا يجوز. فخلاص تربط بعنة ابيها يعني. نقول نكاح شبهة نكاح شبهة ليس صحيحا بالكلية وليس باطلا بالكلية، فإن أمضاه أبوها صح قولا واحدا. ده بيقولوا عليه تصرف الفضولي، لأن العم من حقه أو يمكن أن يكون وليا، فإذا تصرف فيما يصح فيه التصرف فيتوقف تصرفه على إجازة صاحب الحق. يعني مثلا أخوه باع حاجة أنت تملكها هو ما يملكهاش، لو أنت أجزت بيعه صح البيع، ما أجزتوش يرد البيع. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.